ماذا تأمرين كذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. صدق الله العظيم.